دون القاهرة. الحان زمان. الحان زمان سهرة، فكرة محمود كامل، إعداد وتقديم هالة الحديدي. صديقي المستمع، أهلا ومرحبا بك في هذه الحلقة الجديدة من سهرة ألحان زمان التي نقضيها مع مجموعة من الإيقاعات الموسيقية بنوعيها البسيطة والمركبة أو العرجاء، وذلك بتقديم نماذج من الألحان التي يقوم بناؤها على هذه الإيقاعات. وتتضح تلك الإيقاعات بوجه خاص من خلال قالب الموشح الذي يملأ المكتبة الغنائية التراثية العريقة. ومن الإيقاعات البسيطة إيقاع الورشان، ويتألف من 32 وحدة زمنية. ومن هذا الإيقاع نستمع إلى موشح آه من جور الغوالي، آه من حر الفراق، مقام عجم عشيران، تلحين الشيخ أحمد أبو خليل القباني الدمشقي، وتؤدي فرقة الموسيقى العربية بقيادة الفنان عبد الحليم نويرة. بسيطة أيضا الشمبر الحلبي المؤلف من 24 وحدة زمنية، ومنه صاغ فنان الشعب سيد درويش هذا الموشح: كلما رمت ارتشافا من رضاب السكري، سل من لحظه سيفا وانثنى كالسمهري، يا له من غصن بان، كلما شاهدته والتمست الوصل منه فر مثل الجؤذري. مقام رست، وتؤدي فرقة الموسيقى العربية بقيادة الفنان عبد الحليم نويرة. إيقاع الفاخت صديقي المستمع من الإيقاعات البسيطة أيضا، وهو يتكون من 20 وحدة زمنية، وقد استخدمه الموسيقار سيد درويش في موشحه المشهور بصفات جعلتني هائم القلب إليه ومعان صورت لي جنة الدنيا لديه. مقام ماهور، أداء فرقة الموسيقى العربية بقيادة المايسترو عبد الحليم نويرة. وكلمة فاخت صديقي المستمع من أصل فارسي، وتعني حرفيا طائر من نوع القمري. Thank you. ومن الإيقاعات المركبة أو العرجاء إيقاع سماعي أقصاق المكون من 9 وحدات زمنية، وقد استخدمه الملحنون في تلحين مذاهب الأدوار الغنائية، كما استخدمه بعض الموسيقيين في الخانات الثلاث الأولى من السماعيات. ومن إيقاع سماعي أقصاق يغنينا الفنان القدير عباس البليدي موشح أسكر الأغصان خفاق النسيم من ألحان الشيخ محمود صبح مقام حجاز كار كرد. Yeah. إيقاع العويص صديقي المستمع هو أيضا من الإيقاعات المركبة أو العرجاء، ويتكون من 11 وحدة زمنية، وقد لحن منه سيد درويش هذا الموشح: حبي دعاني للوصال من بعد ذلي والهوان، والوصل يحلو لا كلام والحر يأبى أن يهان. ويغنيه المطرب القدير كارم محمود، مقام شوري. حبي ألف الفنان عبد الحليم نويرة هذه التحميلة النهواند التي نستمع إليها من أداء فرقة الموسيقى العربية، ويتبارى العازفون في أداء التأسيم على هذا الإيقاع المركب. Thank you. هكذا سيداتي وسادتي عشنا هذه الحلقة مع مجموعة من الإيقاعات الموسيقية البسيطة والمركبة، وذلك بتقديم نماذج من الألحان التي يقوم بناؤها الموسيقي على هذه الإيقاعات. وحتى نلتقي في سهرة قادمة، أسرة ألحان زمان تحييكم وترجو لكم أطيب المنى، وإلى اللقاء. سهرة ألحان زمان. فكرة محمود كامل، إعداد وتقديم هالة الحديدي.